يا رب يا رب. واشهد ان لا اله الا الله. العز كل العز في طاعة الله. العز كل العز في طاعة الله. والذل كل الذل في معصية الله. جاء رجل الى العارف بالله سفيان وقال له يا سفيان اني اشكو مرض البعد عن الله. فقال له سفيان يا هذا عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر ورصين التواضع، ضع ذلك في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية واوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفاف المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى من مرضك باذن الله. عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية واوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفاف المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى من مرضك باذن الله. يا رب يا رب فعلنا خطايانا فعلنا خطايانا وتترك مسبل وليس لشيء انت ساتره كشف. اذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما فمن غيرنا يعفو وغيرك من يعفو. اذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما فمن غيرنا يعفو وغيرك من يعف يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو صاحب اليقين، هو سيد المتوكلين على الله، هو ابو الثقة والعرفان. اسمع اليه وهو يقول ان روح القدس نفث في روحي. ان روح القدس اي جبريل ونفث في روحي اي القى في قلبي. ماذا؟ اسمع، نفث في روحي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. سيدي سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أنت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدي نور النبوات، أنت الشفيع، أنت الشفيع الذي سعد الأنام به من سار في هديه نار كرامات. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، يا علم الهدى، يا مبعوث العناية الإلهية، يا شمس الهداية الربانية، يا سيد الخلق، يا حبيب الحق، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة وكشفت الغمة وأزلت الظلمة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، معاشر المسلمين الأعزاء، نحن اليوم على موعد مع المبحث الثالث من مباحث آية الهجرة، ومع الدرس الخامس والمئتين اقف امام هذا المبحث، اذ هما في الغار. كان اول المباحث الا تنصروه فقد نصره الله، وكان ثانيها اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وثالثها اذ هما في الغار. هما ضمير المثنى، هما محمد وابو بكر، هما محمد وابو بكر، الحبيب والصديق، وهما مبتدأ وفي الغار جار ومجرور خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر لإضافة إذ إليها، لأن إذ وحيث وإذا لا تضاف إلا إلى الجمل، إلا أن هناك فرقا بين إذا وإذ، فإذا تفيد الزمان المستقبل وإذ تفيد الزمان الماضي. ولذلك قال تعالى والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر، إذ وإذ، إذ للزمان الماضي وإذا للزمان المستقبل. وأنا عندما أسلط الكاميرا الإسلامية والعدسة المشخصة لألتقط صورة للغار، أراني أمد إحدى يدي إلى غار والأخرى إلى غار، أراني أمد يدي إلى غار حراء والأخرى إلى غار ثور، لأحقق مقارنة بين الغارين. واسمحوا لي أيها السادة الأعزاء أن أقول لحضراتكم إنني لو ظللت العمر كله أعقد هذه المقارنة بين الغارين لا نفذ البحر ولم تنفذ كلمة الله. هما في الغار. الغار ما هو الا ثغرة في داخل الجبل. هناك غار يسمى غار حراء واخر يسمى غار ثور، وبينهما ما بينهما من المقارنات. اما غار حراء فهو غار الوحش، واما غار ثور فهو غار الهجرة. وللجبال في تاريخ الاسلام مواقف ستظل مدى الظهر اعطر من الظهر. ان للجبال في الاسلام تاريخا، غار حراء غار الهجرة، غار حراء وغار الهجرة. غار حراء هو غار اقرأ باسم ربك الذي خلق، واما غار ثور فهو غار الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الجبال، الجبال في الاسلام، هناك جبل نزل فيه الوحي انه جبل الطور. هناك في سيناء حيث الدنيا كانت ظلاما وكان البرد شديدا، واذا بكليم الله موسى يرى نارا من بعيد لم تكن في الحقيقة نارا وانما كانت نورا. واذا بموسى يقول لزوجته وولده امكثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. ان هناك جبلا، ان هناك جبلا هو الطور في سيناء، في سيناء ارض الاسلام، ارض التوحيد. في سيناء اني آنست نارا. الليل مظلم والبرد شديد ورمال سيناء مترامية كأنها امواج بحر خضم من ذاخر، وليس مع موسى في بحر الصحراء الا زوجته وولده. ومع ذلك لم يقل اني رأيت نارا ولا شاهدت نارا ولا أبصرت نارا، انما يقول اني آنست. وهناك فرق بعيد بين رأيت وآنست. فرأيت تفيد الرؤية وقد يكون مع الرؤية خوف وهلع، ولكن آنست تفيض الرؤية، ولكن مع الرؤية أمن وطمأنينة واستقرار. فما الذي جعل موسى يرى النار في الصحراء والصحراء خاوية لا تسمع فيها إلا فانجرف الطيادم وإلا زئير الوسود؟ من الذي جعل موسى يرى النار وهو مطمئن؟ فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك. الله الله الله اني انا ربك اني انا ربك فاخلع نعلي انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترت. وفي قراءة وأن اخترناك فاستمع لما يوحى أنا اخترتك ما هذا فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عجب أول خيط من خيوط الوحش ينزل على موسى في جبل الطور مبدوءا بكلمة التوحيد انني انا الله لا اله الا انا. واول خيط من خيوط الوحي ينزل على حبيب الله محمد في جبل حيرو في جبل حرايا اقرأ باسم ربك الذي خلق. اتدرون لماذا اتدرون لماذا ايها السادة الاعزاء؟ اول خيط على طريق الوحش نزل على الكليم موسى انني انا الله لا اله الا انا. واول خيط من خيوط فجر الوحي ينزل على محمد في جبل حراء نقر باسم ربك الذي خلق. اما موسى فاول خطوة على طريقه لا اله الا انا فاعبدني لانه مرسل الى رجل قال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. فقال له الله قل لهذا الطاغية الجبار انني انا الله لا اله الا انا. انني انا الله انني انا الله اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه فانه بالجود يعطي السائلين رضاه. هو اول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. يا موسى يا موسى إنني أنا الله إنني أنا الله الله ربي الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ سهرت اعين ونامت عيون في شؤون تكون او لا تكون ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. سلم له الامر سلم له الامر. يا فؤادي يا فؤادي يا فؤادي تلك دنيا الخيال فلا تنو تحت الهموم الثقال. سلم له امرا فنحو الذي خطت يد الاقدار امر محال. سلم له الامر. تذكر جميلي جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ورطفية الحشا وسلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء وافعل ما اشاء يا موسى انني الله على الله يا اله الا انك ذاهب الى رجل قال انا ربكم الاعلى انك ذاهب الى رجل قال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري ما علمت لكم من اله ولو انه قال ما علمت لكم الها غيري لكان المعنى اقل فجورا لكنه قال ما علمت لكم من اله ومن اذا دخلت على النكره بعد نفي او استفهام افادت شمول النفي كأنه قال ما علمت لكم اي اله غير اي اله فاوقد لي يا حمام على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين لا اله الا الله يا موسى يا موسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني فاعبدني وموسى ما زال يتلقى الوحي وسادعه لحظه يناجي ربه ويتلقى منه وحيه واعود الى الحبيب محمد في غار الوحي اقرأ ما انا بقارئ ما استطيع القراءة بحولي ولا بقوتي اقرأ باسم ربك الذي خلق فقرأ لما قال له باسم ربي لما قال له اقرأ باسم ربي قرأها سيد المرسلين اما اقرأ هكذا قال ما انا بقارئ لا اقرأ بحولي ولا بقوتي انما اقرأ باسم ربي الذي خلق لماذا بدأ الوحي مع الحبيب محمد بالقراءة لان المعجزة المنزلة على حبيب الله محمد تسمى قرآنا ومعنى قرآنا اي كتاب يقرأ ويقرأ المعجزة هنا قراءة قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معجزة الحبيب هنا قراءة كتاب يقرأ ولذلك كان الوحي اذا غاب اياما عن حبيب الله محمد بن عبد الله اشتاقت نفسه اليه اشتاقت نفسه احتجب عنه الامين جبريل 15 يوما ثم نزل فساله السيد الجليل رسول الله وقال له يا جبريل لقد احتجبت عني حتى اشتقت اليك فقال له الملك جبريل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد كنت اشد شوقا منك اليه يا جبريل يا جبريل لقد احتجبت عني حتى اشتقت اليك يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد كنت اشد شوقا منك اليه ولكني عبد مأمور اذا امرت تنزلت واذا احتبست امتنعت ثم تلا عليه قوله تعالى وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم له شبيها هل تعلم له شريكا حاشا لله حاشا لله فهذا جبل موسى وهذا جبل محمد وكلاهما جبلا وحي وانتقل من الحديث عن الجبال الى جبل كان له في القرآن قصة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لم ترى ربي ارني انظر اليك ارني ذاتك انظر اليك انني اسمع كلامك ولكني اريد ان اراك قال له يا موسى لا يقوى احد على رؤيتي فمن رآني صعق ومات قال له يا رب لأن اراك واموت خير لي ان اعيش ولا اراك رب ارني انظر الي هذا في الدنيا اما في الاخرة فاننا سنرى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر حديث البخاري انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر واسمع الى قول الرحمن في كتابه وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة واسمع الى قول العلي الكريم في كتابه للذين احسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله تعالى اما غير المؤمنين غير المؤمنين لا يرون الله في الاخرة قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لمحجوبون والذين تركوا الصلاة في الدنيا الذين تركوا الصلاة في الدنيا يقول الله لهم يوم القيامة ما يقول يحاولون يوم القيامة ان يسجدوا لله سجدة فتتصلب ظهورهم كأنها اسياخ الحديد اسمع اسمع الى قول العلي الاعلى يوم يكشف عن ساق اي يوم يشتد الكرب ويشتد الهول ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، كانوا يدعون الى السجود في الدنيا وهم سالمون فلا يقبلون ولا يرضون. ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل، هذا جبل اخر، هذا جبل اخر من جبال دخلت التاريخ في الاسلام من اوسع ابوابه، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، ان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وفي قراءة ان اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. اذا كان الجبل لم يقوى على ان يستقبل شيئا من تجليات رافع السماء بلا عمل، فكيف تقوى انت يا موسى على رؤية ذاتي؟ اانتم اشد خلقا، أنت أشد خلقا أم الجبال يا موسى؟ إذا كان الجبل الشامخ البازخ الراسخ الأشم لم يقع على رؤية نور ذاتي فكيف تقوى أنت؟ وخر موسى صعقا. ولسيدنا رسول الله وقفة عند هذه الآية وخر موسى صعقا، يقول في الحديث الذي رواه الإمام البخاري إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يصعق، ثم يفيقون فأكون أول من يفيق، فأتوجه إلى عرش الرحمن فأجد موسى باطشا بجوار العرش، فلا أدري أكان موسى في من صعق أم لم يكن معه. قال شراح الحديث إن موسى لم يصعق مع الصاعقين يوم القيامة لأنه أخذ صعقته في الدنيا فرفعت عنه يوم القيامة، عدالة الله. وفي حديث اخر عن الخليل ابراهيم يقول فيه سيدنا محمد تحشرون يوم القيامة حفاة عراة، واول من يكسى ابراهيم، اول من تنزل عليه ثياب الكسوة ابراهيم. قال شراح الحديث لانه عندما القي في النار خلعوا ثيابه عنه والقوه عريانا، فعوضه الله عن عريه في الدنيا ان يكون اول من يكسى يوم القيامة. وها هو ذا عبد الله ابن ام مكتوم الصحابي الجليل الذي كان فاقد البصر، والذي كان النبي اذا لقيه هش له وغش وقال له مرحبا بمن اوصاني ربي به خيرا، لما نزل قوله تعالى ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا، جاء ابن ام مكتوم الى صاحب القلب الرحيم والخلق العظيم الى سيدنا محمد، وقال له: يا رسول الله، ان هذه الآية التي نزلت عليك قد احزنتني، لقد رضيت بالعمى في الدنيا ولكني لا اطيقه يوم القيامة، لا اطيق العمى يوم القيامة. الدنيا ستنتهي ستنتهي، وابن ام مكتوم هذا جاء مرة الى رسول الله وقال له: يا رسول الله، ان لي قائدا لا يطاوعني، وان بيني وبين المسجد اشجارا واشواكا، فهل تأذن لي بالصلاة في بيتي؟ فقال له الحبيب المصطفى: اتسمع النداء يا عبد الله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال له: فاذا اجب منادي الله وصل في المسجد. لم يرخص لرجل مكفوف البصر ان يصلي في بيته، لرجل مكفوف البصر ان يصلي في بيته، لم يأذن له بذلك. وقال له: ما دمت تسمع الاذان فصل في المسجد. فما بال المسلمين؟ اصحاء اقوياء، واول ركن فرطوا فيه هو الصلاة، هو الصلاة. اصحاء، بعضنا لا يدخل المساجد الا يوم الجمعة ليصلي فريضة الجمعة كل اسبوع، ويترك 34 فريضة كل اسبوع. وبعضنا لا يدخل المسجد الا في رمضان، وبعضنا لا يدخل المساجد الا في الجمعة الاخيرة من رمضان، وبعضنا لا يدخل المساجد طول حياته، انما يدخلها وهو ميت محمول على اعناق الرجال ليصلى عليه صلاة الجنازة. ما هذا؟ ما هذا؟ لقد استطاع الاعلام بافساده ان يبغض الناس في المساجد. خوت المساجد وعمرت بيوت الفسق. ولقد كنت بالامس في عيادة مريض، وبينما انا في طريقي اذ سمعت اصواتا عالية ظننتها مظاهرات، فقال لي مرافقي: ما هي بمظاهرات؟ انما هو زحام امام سينما مترو. لا اله الا الله، زحام، وتذاكر تباع في السوق السوداء، زحام على الخمارات، زحام على دور السينما والفسق، زحام على الفواحش. مساجد تبيت خاوية على عروشها تشكو لربها ظلم العباد. معاشر الإخوة الأعزاء، فماذا قال الرسول لابن أم مكتوم وهو يشكو له حزنه، يشكو له لواحد الشوك التي اعتلجت في فؤاده، فاصبح الفؤاد يترضى على وهج الحنين. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. قبل ان يجيب الحبيب محمد نزل الامين جبريل بقوله تعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال الحبيب بعد ذلك في مذكرة تفسيرية: يا ابن ام مكتوم، الا ترضى ان تكون اول من ينظر الى ذات الله يوم القيامة؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا ابن ام مكتوم، هذا وسام شرف، هذا وسام رفعة، ليست قلادة النيل ولا دكتوراه زائفة، انما هو النظر الى ذات من لا يغفل ولا ينام، الى ذات من لا تأخذه سنة ولا نوم. معاشر السادة الاعزاء، من جبل ثور الى جبل حراء الى جبل الطور الى جبل الرؤية، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. اشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين، معاشر السادة الاعزاء، اذا كنا نعاني مشاكل اقتصادية فالحل يتلخص في قول الله جل جلاله: لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وكيف نشكر الله؟ هذا سؤال يحتاج الى جواب، والجواب حدث بين موسى وبين ربه. قال موسى: يا رب كيف اذكرك؟ يا رب، يا رب. سؤال موجه من موسى، ان الله قال لئن شكرتم لازيدنكم، وموسى يسأل الله: كيف اشكرك يا رب؟ فيقول الله: يا موسى فاذكرني ولا تنساني، انك ان ذكرتني شكرتني وان نسيتني كفرتني. يا رب كيف اذكرك وكيف اشكرك؟ كيف اشكرك يا رب؟ فاذكرني ولا تنساني، انك ان ذكرتني شكرتني، ان ذكرتني شكرتني وان نسيتني كفرتني. اقرأوا قوله تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. فشكر الله هو ذكره، شكر الله هو ذكره. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا غضب الله على قوم سلط عليهم الخوف والجوع، الخوف والجوع. ولذلك قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. ولقد قلبت العقل في بطون التاريخ فوجدت عجبا، عجبا لحالنا. في سنة 1952 كانت بريطانيا عليها من الديون لمصر 250 مليون جنيه استرليني. 1952 كان على بريطانيا العصمى، او التي كانت عصمى، كان عليها لمصر 250 مليون جنيه استرليني. يعني مصر كانت دائنة وبريطانيا كانت مدينة. كنا اصحاب حق، كانت لنا ديون ولم تكن علينا ديون. وفي هذا العام 1977 علينا من الديون 40,000 مليون دولار. 40,000 مليون دولار كان لنا فاصبح علينا، لماذا؟ لأننا أعلنا الحرب على الله. كانت لنا ديون على بريطانيا العظمى، فأصبح علينا ديون لكل الخلق، الملحدون والصليبيون والصهيونيون. كان لنا ديون فأصبحت علينا ديون. لماذا؟ لأننا أعلنا الحرب على الله ورسوله وكتابه. ما حرمنا شيئا حرمه الله، وما أحللنا شيئا أحله الله. الزواج حلال والزنا حرام. أضربنا عن الزواج ووقعنا في الحرام. البيع حلال والربا حرام. ضيقنا على الناس وسائل البيع وفتحنا لهم أبواب بيوت الربا على مصارعها. شرب الحلال من عصير الفواكه حلال، وشرب الخمر حرام. تركنا الحلال وشربنا الحرام تحكيم كتاب الله واجب والحكم بغير ما انزله حرام. تركنا المصحف وحكمنا بغير ما انزل الله في الوقت الذي يأمر الله فيه برجم الزاني اذا كان متزوجا وبجلده اذا كان غير متزوج. نرى القانون الفرنسي الذي يحكمنا يقول عجبا. اسمع الى هذه المادة رقم 17 من قانون العقوبات الفرنسي. لو ان رجلا دخل بيته فوجد رجلا اخر مع زوجته في حال تلبس بالفاحشة ودار بين الخائن وبين الزوج صراع فقتل الخائن الزوج فلا عقوبة عليه. لا قتل ولا زنا. اما عن الزنا فان الزوج قد مات وقانون نابليون الفرنسي يقول ليس لأحد حق ان يرفع دعوى الزنا الا الزوج وقد مات الزوج فبطلت الدعوى. اما عن القتل الزاني قتل الزوج هل يعاقب في قتله؟ يقول القانون الفرنسي الذي يحكمنا لا يحاكم لانه قتله دفاعا عن نفسه والدفاع عن النفس امر مشروع. زنى وقتل. زنى وقتل. حكمت المحكمة بالبراءة في الزنا لان الزوج قد قتل وهو الوحيد الذي يصح له ان يرفع دعوى. حكمت المحكمة بالبراءة من القتل لان القاتل قتل الزوج دفاعا عن نفسه. أبعد هذا الانحلال انحلال؟ إذن وقت والحكم براءة. وهذا يذكرني بما حدث في دولة تونس. حرمت تعدد الزوجات وسنت لذلك قانونا يقضي بالحبس على من تزوج على زوجته في الحلال. وحدث ان رجلا تزوج على زوجته فبلغ فيه الجيران فعقدت له جلسة ووقف امام القاضي وسأله القاضي هذا السؤال: هل التي معك بعد زوجتك خليلة ام حليلة؟ اهي خليلة ترافقها في الزنا ام حليلة تزوجتها في الحلال؟ ولما علم الرجل انه لو اجاب بانها حليلة سيدخل السجن قال للقاضي انها خليلة. قال حكم بالمحكمة بالبراءة. براءة الزنا وعقوبة الحلال. خليلة براءة. حليلة سجن. يا معاشر السادة، اذا كنا نريد علاجا للمشاكل فان الاسلام يدعو اول ما يدعو الى القدوة. تركنا هذه الآية وبحثنا عن رجال اخرين. فيوم ذهب كبير الدجالين في صحافة مصر الى بلاد الصين جاء يكتب لنا عن ما وجفي تونغ وقال ان هذا الرجل الذي يحكم 800 مليون يعيش في بيت مكون من ثلاث غرف. قلت سبحان الله، تبحثون عن القدوة في النظام الشيوعي الملحد وتنسون القدوة في نظام الله، تبحثون عن القدوة في نظام الصين الملحد وتتركون القدوة في الاسلام، تبحثون عن القدوة في مارسيتون وبرجنيف. برجنيف الزعيم الروسي او الزعيم الشيوعي العالمي، هوايته جمع السيارات من طراز رزرين، هوايته جمع السيارات. تعالوا لنرى قدوة في الاسلام في شريعة الحبيب محمد. تعالوا تعالوا الى القدوة السابقة في شريعة رسول الله. عندما جاء وقت الغداء وكان معه بعض الصحابة وكانوا في حالة جوع وكان معهم شاة، قال احدهم انا علي ذبحها، وقال الاخر وانا علي سلخها، وقال الثالث وانا علي سفخها، فقال الحبيب محمد وانا علي جمع الحطب. جمع الحطب. يا رسول الله، نود ان نعمل لتستريح انت، اتجمع الحطب؟ نود ان نعمل نحن لتستريح انت. فماذا قال له؟ ماذا قال الرسول له؟ وعندما اقول الرسول، عندما اقول الرسول فهو الرجل الذي رفعه الله الى ما بعد سدرة المنتهى فما فوقه. انا علي جمع الحطب يا رسول الله، لا تتعب نفسك. فيقول لهم والله لا اجلس وانتم تعملون، ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا على اخوانه. والله هكذا باليمين، هكذا بالقسم، هكذا بالقسم، لا اجلس وانتم تعملون، ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا على اخوان، على اخوان، ويذهب بنفسه ويجمع الحطب، ويجمع الحطب. من هذا؟ من هذا الذي يجمع الحطب؟ انه الحبيب محمد الذي لما جاوز منطقة السدرة، منطقة سدرة المنتهى، تلفت عن اليمين والشمال فلم يجد رفيق الرحلة جبريل الامين، ونادى يا جبريل افي هذا المكان يترك الخليل خليلة؟ فقال له جبريل يا رسول الله، يعز علي فراقك، ولكنك اذا تقدمت اخترقت، فاذا تقدمت انا احترقت، وما منا الا له مقام معلوم. والذي بعثك بالحق يا محمد، لو اني تقدمت خطوة واحدة لاحترقت بنور الجلال. هذه المكانة، هذا السمو وسط السماوات او ما فوقهن بهم، على منورة درية النجم، حتى بلغت سماء لا يطير لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. ومع ذلك وانا علي جمع الحق. لا تبحثوا عن القدوة في الشيوعية، انما ابحثوا عن القدوة في الاسلام. عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه لما تولى الخلافة وحكم المسلمين 30 شهرا كانت عند الله خيرا من 30 قرنا من الزمان. ماذا فعل؟ ما هو اول عمل عمله عندما تولى الخلافة؟ كان لزوجته فاطمة بنت عبد الملك ثوب مرصع بالجواهر الكريمة، فهي بنت الخليفة واخت الخلفاء، اخت الوليد واخت سليمان واخت يزيد واخت هشام، والكل خلفاء، وزوجة الخليفة بنت الخليفة وزوجة الخليفة واخت الخلفاء. اول عمل عمله عمر ابن عبد العزيز قال لها: يا فاطمة، اين الثوب الذي اهداه لك ابوك؟ لماذا يا امير المؤمنين؟ قال: لاضعه في بيت مال المسلمين. ثوب الزكاة المرصع بالجواهر الكريمة، اين هذا الثوب؟ لماذا؟ لاضعه في بيت مال المسلمين. سكت. قال لها عمر: يا فاطمة، اختاري بيني وبين الثوب، اما انا واما ثوبك. قالت: بل اختارك يا امير المؤمنين. ووضع الثوب في بيت مال المسلمين، ومات عمر بن عبد العزيز، وتولى خلافة يزيد بن عبد الملك اخوها. فقال لها: يا فاطمة، اردت لك الثوب الذي اخذه منك عمر ووضعه في بيت مال المسلمين. فقالت له: يا يزيد، لا والله لا ارضيه وهو حي وارضبه وهو ميت. القدوة، القيادة قدوة، والقدوة والقيادة امران متلازمان كقرص الشمس ونورها، امران متلازمان تلازم النهار مع الشمس، فاذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. القدوة والقيادة كما قال مولانا جل في علاه: ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. اما ان ترتفع اصوات من المسلمين وكلام كالطبل اجود، فان الله يرد على هذا الكلام بقوله: لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اطباء الاسنان في بريطانيا بلغ من حرصهم على مواطنيهم انهم رفعوا مذكرة ضد التلفزيون البريطاني يعلنون فيها احتجاجاتهم على الاعلانات التي يسيئها التلفزيون تشجيعا لشرب السجائر، مع ان طبيب الاسنان يهمه ان يشرب الناس السجائر لتفسد اسنانهم فيفتح باب العيادة على مصراعيه، ومع ذلك فانهم رفضوا الكسب الرخيص واعلنوا احتجاجهم على اعلانات التلفزيون. ونحن هنا كانت القاهرة تحترق ونحن نزيع في بيوتنا مدرسة المشاغبين. والقاهرة نار حامية. نزح فيلم مدرسة المشاغبين وفيلم الثلاثة يحبونها، الثلاثة يحبونها، يحبون ماذا؟ يحبون الفقر والجهل والمرض، يحبون النفاق والتهريج والدجل. يا معاشر السادة، إن عمر بن عبد العزيز جاء عليه يوم سأل فيه غلامه وقال له: كيف حالك يا غلام؟ فقال له الغلام: يا أمير المؤمنين، كل الناس بخير إلا أنا وأنت، إلا أنا وأنت، لأن عمر شدد على نفسه وأهله. ودخلت عليه عمته ذات ليلة، عمة أمير المؤمنين ذات ليلة تطلب منه المزيد من بيت المال، دخلت عليه بيته فوجدته يأكل عدسا وبصلا. قالت له: يا عمر، أريد زيادة من بيت المال. فقام عمر عن طعامه وجاء بدرهم من فضة ووضعه على النار حتى انصهر، ثم وضعه في كيس من النسيج وقال لها: خذي هذه الزيادة. فلما قبضت عليه احترقت يدها وصرعت، فلما افاقت قال لها: يا عمتاه، اذا كانت هذه حالك من نار الدنيا فكيف يكون حالك من نار الله يوم القيامة؟ الحرام لا يدوم، واذا دام لا ينفع. اتقوا الله، اتقوا الله في اولادنا وبناتنا، اتقوا الله في شبابنا، اصطلحوا مع الله، اصطلحوا مع رسول الله. شروط الصلح مع الله في قوله تعالى: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الامور، ولله عاقبة الامور. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم وحد صفوفنا على دينك، ووحد قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واحسن ختامنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. وحد الله. وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وحد وصل على الحبيب. ذنون ذنون الواو حرف عطف وذا معطوف على موسى ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان والمعطف على المنصوب الاسماء الخمسه او الاسماء السته والنون مضاف اليه زاء اللي بيخلينا نقول الكلام ده ايه ان زاء بمعنى صاحب زاء بمعنى صاحب زي القران ما بيقول وفوق كل ذي علم عليم يعني فوق كل صاحب علم عليم زاء بمعنى صاحب النون اللي هو الحوت يبقى ذا النون يعني صاحب الحوت صاحب الحوت اللي هو مين سيدنا يونس سمعنا الصلاة على الحبيب طب يا اخي انت بتقول ان الواو حرف عطف وذا معطوف على موسى اللي هو اول ما ذكر سورة الانبياء هناك ما عطفتش ليه على اللي قبله ما اللي قبله واسماعيل وادريس وهذا الكتل كل من الصابرين اعطف زنون على ذا الكتل واخلص قال لا اصل في فرق بين العطف بالواو والعطف بالفاء ثم العطف بالواو تعطف على الاولاني خالص للقرآن ما يقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم لغيث ما يقول والمحصنات من النساء تبقى المحصنات معطوفة على الامهات انما الفاء ثم بتعطف على اللي قبلها على طول لان الواو لمطلق الجمع والفاء ثم للترتيب ولذلك عطفنا يونس على الاولانيين خالص من اول الطابور ما مشى في موكب التوحيد وحد لا اله الا الله طيب اذ ذهب مغاضبا لقومه لانهم خالفوا اوامر الله فغاضبهم وغضب منهم وتألم لموقفه سبوا بعدين فظن ان لن نقدر عليه قد بلا فهم الحتة دي لان الحتة دي اللي عايزة واقفة بقى فظن ايه ان لن نقدر عليه ان ولن ونقدر نقدر تنصفها بلن ولا تنصفها بان لا تنصفها بلن امال دي ان دي ايه ان دي مخففة من الثقيلة مش حرف نصب بقى مخففة من الثقيلة يعني فظن انه لن نقدر عليه ايه اللي خلاها مخففة انها سبقت بعلم او ظن واسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير ظن ان الامر والشأن لن نقدر عليه برضو عايزين حتة لن نقدر عليه دي ازاي بقى يظن ان ربنا مش هيقدر عليه وهو نبي هل سمعنا الصلاة على الحبيب ده معاوية ابن ابي سفيان امير المؤمنين اتبع عبد الله ابن عباس ذات يوم وقال له يا عبد الله لقد كنت اقرأ القرآن بالامس قلت بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي وعبد الله ابن عباس سمين ابن عم النبي اللي النبي دعا له دعوتين قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير تفسير القرآن ولذلك ابن عباس كان يسمى ترجمان القرآن يعني ترانسليشن مان رجل ترجمة يسأل السؤال هو ده الترجمان بتاع التفسير يعني ابن عباس يوم مات قال علماء عصره بعدما دفنوه مات حبر هذه الأمة يعني عالم هذه الأمة فمعاوية بيقول لي عبد الله انا امبارح نزلت بحر القرآن كده اسبح في بحور القرآن فعلتني موجة كادت تغرقني صلوا على الحبيب بيقول له انا بقرا القرآن بصيت لقيت موجة عالية كده تحجزني القاع هي ايه يا امير المؤمنين قال له فظن ان لن نقدر عليه كيف يظن نبي من انبياء الله ان الله لن يقدر عليه وهو يعلم ان الله على كل شيء قدير. الكلام ماشي يا رجالة ولا لسه برضو عايز ياخد وش تاني؟ طيب يقول له يعني ازاي بقى نبي من شوف البلد الفصيح بقى ازاي بقى نبي من انبياء الله وهو يظن ان ربنا مش حاضر عليه؟ ربنا على كل شيء قدير. شوف ابن عباس لما جاوب فاهم ازاي حالتنا يخطف ساعة وساعة ونص وقاعد يتكلم. ابن عباس لما بيجاوب بيدي برشامة والبرشامة دي عشان تفكها تجيب لها بحر بقى عشان تحلل. ادى لمعاوية برشامة واحدة. قال له يا امير المؤمنين هو من القدر لا من القدرة. بس الكلام ده بقى عايز الازهر يجي يحله. انما احنا هنحله دلوقتي باذن الله بشوية مية في صدقي. هو من القدر لا من القدرة. يعني القدر عبارة عن الضيق. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر يعني يضيق. القدرة اللي هي ضد العاجز. هو مش بيقول يقدر بمعنى انه عاجز. ربنا بيقول لن نقدر يعني لن نضيق عليه. قال ان ساب البلد ولما ساب البلد وحينزل البحر وركب السفينة قال ان هو خلاص طلع من الضيق الى السعة. لا لا يبقى لن نقدر يعني لن نضيق عليه. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نضيق عليه. فظن أن لن إيه نضيق. وفي قروه فظن أن لن نقدر عليه. يعني نحكم عليه بأنه يلقى في بطن الحوت. وساب البلد. لما لقى العذاب نازل ساب لهم البلد. ترى اجري على شط البحر لامريكا. يا ريس خدني معاه. اركب. يا مرحبا. ركب في المركب. المركب بعد ما سابت الشط ونزلت في وسط البحر واقف يحركوا فيها مدرة مش مدرة ما فيش فايدة ابدا. قالوا نعمل قرعة. اللي تيجي عليه القرعة نرميه لانه يبقى عبد هارب من سيده. سمعتني الصلاة على رسول الله. يا سلام. وحد الله قل لا اله الا الله. عمل الامور عجت على سيدنا يونس. ايه ده الرجل ده رجل طيب وش فيه امور كده ورجل صالح ده ضيف عندنا حنرميه البحر. ولذلك ربنا بيقول وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين. ساهم يعني طارت عليه السهام القرعة فجاءت عليه القرعة فكان من المضحضين من المغربين. ومرمي نفسك جي رمى نفسه عشان يرمي نفسه يرموه في البحر عشان يرموه في البحر لا حط واقف وفاتح فمه. قال وبعدين وبعدين في الشغلانة اللي مش هتنفض دي المركب واقف عملوا قرعة جت علي القرعة جم عشان يرموني من البحر لقيت حوت فاتح لي بقه. طب ما هو الغرق اهون من ان الحوت ياكلني. لا طب روح قدام. راح قدام لقى الحوت انتقل له قبل هو ما يمشي ورا خلف يمين شمال الحوت واقف منتظر. وظن يونس ان هذا الحوت سيأكله ولكن هذا الحوت كان غواصة تحركت من القاعدة البحرية الربانية تحركت بالاوامر العليا بالكاف والنون من قبل الجبار جل في علاه. وقال الله للحوت في هذا الامر اليومي ايها الحوت لقد ارسلتك الى يونس حفظا ولم ارسله لك طعاما ولا شرابا. حافظ عليه حافظ عليه. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. وسمعها الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. واذا بيونس ينزل في بطن الحوت. ينزل في بطن الحوت. وبعدين لا يقربه الحوت بأذى. شوف الحوت اللي هو وحش من وحوش البحر. يحتضر. ربنا بيقول فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. الى يوم يبعثون. يوم الناس يقولوا ايه؟ مش بقى نتأمل الحكمة من القصة ونشوف العجب ان ربنا حفظ واحد في بطن الحوت. لا. يجي واحد يسأل يقول لك ايه؟ هو الحوت اللي شال سيدنا يونس كان ذكر ولا انثى؟ وانت بتسأل السؤال ده ليه؟ انت انا رحت تجبت في السجل المدني شفته ذكر ولا انثى؟ اهو ربنا قال في بطنه، ما قالش في بطنها، لو كان انثى كان ربنا قال في بطنها، انما في بطنه. عامل زي العالم اللي دخل بلد وقال لهم انا مستعد لاسخن سؤال اجاوب عليه. فكان موجود في الحاضرين الامام ابو حنيفه رضي الله عنه. فعايز يعني يديله درس انه ما يغترش بعلمه، لان ما زال الرجل عالما حتى يقول انا عالم، فاذا قال انا عالم فقد جهل كل شيء. مهما بلغ علمه ما يقولش انا عالم، لان العلم كله لمين؟ لله. لله. فالراجل بيقول مين اللي عنده سؤال في القرآن بالتفسير اي سؤال؟ فالامام ابو حنيفة قال له انا عايز اسأل سؤال. هو مش عارف ان ابو حنيفة ايه سؤال. قال له النملة اللي كلمت سيدنا سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ هو هيجيب له سؤال على مستوى النملة. الراجل يبص الذكر النملة يلاقي اسمها نملة، يبص الانثى لقاها نملة، دي نملته وده نملته. اخ راجل الله وحده، الله وحده. اما ابو حنيفة قال له لقد كانت انثى. قال له شعرفك يا اخويا؟ قال له لان القرآن بيقول قالت بالتهتاء التأنيث، قالت نملته زي اذ قالت امرأة عمرانة بالتهتاء التأنيث تبقى انثى. قال له ابني انا ما كنتش اخذ اسئلك، انا بس كنت عايزك ما تغترش في نفسك، لان الاشياء بتقسم ظهر البعير. فالانسان دايما يكون متواضع لله، من تواضع لله رفع، ومن تكبر وضعه الله. وبعدين يونس في بطن الحوت في ظلمات البحر وظلمات الليل وظلمات البطن كان يذكر الله بذكر. قلت لك لان الذكر ده ينفعك في الصيدلية القرآنية، ذكر مهم قوي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انت عارف لو قلت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وانت مريض، وانت مريض لو قلتها 40 مرة وانت مريض، فاذا شفاك الله شفاك ولا ذنب لك. يا سلام. وحد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لو قلتها 40 مرة وانت مريض. اذا شفاك الله من مرضك شفاك ولا ذنب لك. فاذا توفاك فالى رحمتك وجنتك. انما مين اللي بيتفكر؟ الانسان بيجي له شويه عين، كل واحد يزوره زي الحال يقول له زي ما انت شايف حالا بشنينا والاهل تعبانين، وربنا دايما فاكرنا بالبلاوي، فاكرنا بالبلاوي، وربنا بيستحق. ده انت لو تعرف الخير اللي انت فيه وانت مريض كنت تحمد الله. تعرف ليه؟ انت عارف لما واحد يقول اللهم ارحم فلانا شايفه مريض فبيقول يا رب ارحمه، يعني ايش فيه؟ تعرف ربنا يرد يقول له ايه؟ كيف ارحمه مما به ارحمه؟ هو دلوقتي في رحمة. هو دلوقتي في رحمة. فالانسان ما يشكوش الله الى عبد من عباد الله. لان اسمع شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي: اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فاذا توفيته توفيته ولا ذنب له. فضل من الله. فلما تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 40 مرة في وقت المرض، فاذا شفاك الله شفاك ولا ذنب لك. اذا كان الاجل قد انقضى فالى جنة عرضها السماوات والارض. واوعى تشكي ابدا، اوعى تشكي قضاء الله وقدره. كيف حالك؟ الحمد لله. وكلمة الحمد لله بتريح، بس بشرط تكون طلعة من القلب. لان فيه واحد بياكل كباب محمر او رومي ازاي الحال؟ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لما يبقى واكل كباب شعب طعمية بقى، او حمام بلاطي مشفي اللي هو جبنة القديمة، او فول مدمس يسموه برضه حمام مشفي، ازاي الحال؟ الحمد لله. يعيش اخرتها الموت يا يعيش يا راجل. لا والله والله الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. ولا اعوذ بالله من حال اهل الله. والله والله يا اخي اذا كنت امنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يوم فعلى الدنيا العفاء، فعلى الدنيا العفاء. ده النبي قالوا بعض الصحابة وقد شدوا حجرا على بطونهم، فلما كشفوا عن بطن الرسول وجدوه قد شد حجرين على بطنه. النبي جاع ومع ذلك ما كان الا حامدا لله شاكرا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لما تبقى في غم يقولها كثير. طب ما يمكن الحكاية دي خاصة بيونس؟ لا، ربنا قال وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. اسأل الله لي ولكم العافية.